مرحبا بزوار القناة الأعلى متابعة ومشاهدة على صعيد العالم في مجال الرقية الشرعية تحت إشراف سفير الرقية العالمية الراقي المغربي نعيم ربيع. أنت تعي وتعلمه. سحر انتقام من امرأة ظن فيها الصلاح، ظن فيها العفة فاتخذها زوجة وتزوجها بعدما اختارتها أم، وقال نعم الاختيار اختيار الأم، ما كان يعرفها قط وما كان يجالسها قط. تزوجها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فتزوج. التمس الغنى في النكاح فتزوج. ثلاث حق على الله عونهم، منهم الناكح ذو العفاف فتزوج. لكن يتفاجأ بعد سنوات، يتفاجأ بماذا يتفاجأ؟ أنها كانت بغي. الأمر ليس سهلاً بالحقائق والوقائع والدلائل والشهود. وهو في دخلته في ليلته الأولى مع زوجه يكتشف أنها ليست بكر ثيب، التمس لها العذر وقال لعل ولعل، ولا زال الأمر عالقاً في خلده في فكره وذهنه. ومع كل هذا يعاشرها معاشرة الزوج ويحسن إليها ولا يسيء، فيتفاجأ أن خبرها بين القريب والبعيد وهو في غفلة لا يعلم شيئا لحسن طويته وسريرته وقصبه، فيتفاجأ أن الريح النتنة المنتنة في أفراد الأسرة أنها كانت بغي وتعاقر الرجال لأيام خارج البيت. يواجهها بالكلام فتقر الحقيقة والصدمة معها عيانا، فتلتمس الأعذار بعدما غيبت حقيقتها، وكان يعاشر من غاب عنه عيبها. خادعت وظنت أن الله لا يبدي سريرتها، فالطيبون للطيبات. نسأل الله العفو والعافية. فما كان منه إلا أن بعدما اعترفت بكل شيء واعترف أهلها ومصدعه بهم أن يأتي عنده ليلتمس العذر أو المواجهة، لأن وجهه أصبح مسوداً، أصبح مسوداً من سوء فعلتها ومن سوء خلقها، فما كان له إلا أن طلق. بعدها بدأ الانتقام، الانتقام. ماذا صنع؟ أتى على خير وأدبر على خير، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ظن أنها أخطأت فسترها، ومن ستر ستره الله، لكن يتفاجأ أن ريحها في كل مكان وأنها تعاقر الرجال، وهذه كانت لها سيرة وعادة. بعدها يخادعه الجميع، أب وأم وأسرة، على أنها صالحة حتى تنال بزوج. هذا لا يجوز في دين الله، لا يجوز في دين الله، لا يجوز. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. سبحان الله. أنجعل المحسن كالمسيء؟ أنجعل المتقين كالفجار؟ كيف تحكمون؟ كيف تحكمون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعدما علم طلق بكل حب وود واحترام ولم يسئ إلى أحد، لكن يتفاجأ بالأصحاب تنهار عليه. وما يعلن أنه مسحور، لكن التعطيل والداء بدأ يلحق به من كل مكان، لا راحة ولا سعادة. تتلى عليه آية القرآن لا يتحرك. طيب الطب ليس عندك علة، إلى أين يصل؟ الحقيقة أن السحر عظيم، وتلك المنطقة أعرف أسحارها، سبق وذهبت إليها واستخرجت الله تعالى أسحار في أماكن عدة، أسحار عظيمة جدا في ذاك المكان، وذاك المكان فعلا أصحاب فيه سحرة الله بهم عليم. وهذه المصيبة، نعلم أماكنهم ولا نستطيع أن نفعل شيء، إلى الله شكوى، نبث شكوانا إلى الله عز وجل. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسحر أنتم تخدمون وتهتزون، تبكون الآن بك. الندم توبة والبكاء توبة، إذا كان البكاء ندم فهو توبة من الله. هيا واعزموا أن لا تظلموا مرة أخرى، ما قدم شيء إلا الخير، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله، ليتها اعترفت بالبداية. ما من رجل يقع معه ما وقع إلا وكان نفس المصير، لا يرضى بالدون ولا يرضى بالمعرة ولا يرضى بالفساد في أهله وعرضه أبدا، لا يرضى. سبحان الله، أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. معشر الجن، أسلموا لله تعالى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.